تقول هذه السائلة: هل حلي الزينة فيها زكاة؟ مع العلم أننا لا نلبسها إلا في وقت المناسبات، لأننا سمعنا في بعض الحلقات تقول أن حلي الزينة فيها زكاة، وأيضا قال سماحة الشيخ ابن حميد أثابه الله أن حلي الزينة فيها زكاة، ولا ندري بأي القولين نأخذ. تقولين أيتها الأخت أني أقول أن في حلي النساء زكاة؟ لا، أنا لم أقل هذا ولا مرة واحدة، بل أقول حلي النساء لا زكاة فيه، كما هو مروي عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فإن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله كلهم يرون أن حلي النساء لا زكاة فيه، وهو قول عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء بنت أبي بكر، كلهم يقولون ليس في حلي النساء زكاة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، حتى إن ابن القيم قال: حتى الذهب المحلى بالسلاح. فإذا كان عند إنسان سلاح كخنجر أو سيف وكان محلا بالذهب أو الفضة فإنه لا زكاة فيه، يعني في ذلك الذهب. وهو مذهب الأئمة 3: الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، يرون أنه ليس فيه زكاة. وكانت عائشة رضي الله عنها تحلي بنات أخيها بالذهب ولا تخرج زكاته، وعبد الله بن عمر يحلي بناته بما يساوي 1000 مثقال من الذهب ولا يخرج زكاته، وكذلك عمر رضي الله عنه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حين وعظ النساء قال لهن: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. فقوله ولو من حليكن دل على أنه لا زكاة فيه، مثل قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة. أما ما جاء في حديث اليمانية وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مشكتان من ذهب، قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يشورك الله بهما سوارين من نار؟ أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: على تقدير صحته، فالمراد بزكاته إعارته، لأن العرب في لغتهم تسمي الزكاة إعارة، فإذا أعارته فلا لمن تحتاجه في بعض الوقت فلا شيء عليها. الحاصل أن حلي النساء المعد للاستعمال حتى ولو لم تلبسه في السنة إلا مرة، أو لم تلبسه في 5 سنين إلا مرة واحدة، فإنه لا زكاة فيه، مثل ثيابها الجميلة الثمينة، ومثل الإبل، الإبل أصلها فيها الزكاة، لكن إذا أعدت للاستعمال فإنه لا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العوامل صدقة. الحاصل أن حلي النساء المعد للاستعمال نحن نقول لا زكاة فيه، كما هو قول جمهور العلماء، وكما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو المفتى به عند أئمة هذه الدعوة رحمة الله عليهم، والله أعلم. أحسنتم.